سورة الشعراء من أولها. آية 26، سورة 26، رقم السورة من أول المصحف 26. هي سورة مكية نزلت بعد سورة الواقعة، آياتها 27 ومائتي آية في العبد الكوفي، وستة وعشرين ومائتي آية في العبد المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. شعبة وحمزة والكسائي وخلف يقول طاسيم ميم، ما عدا حمزة يصدر النون يقول طاسيم ميم سين ميم بإظهار النون هكذا بغير إدغام، حمزة بس مع إمالة الطاء. ط سين ميم هكذا حمزة. أما باقي القراء جميعا فيضغمون نون سين في الميم، يقول سين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. الآيتين دول آية واحدة في العبد المدني. اتفضل يا سيدي. أبو جعفر الوحيد بقى يعمل سكت، يعمل سكت على الأحرف الثلاثة بغير نفس، يقول طا سين ميم بالسكت هكذا. يلا يا سيدي. تلك آيات الكتاب المبين. نعم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني هالك، هالك نفسك حزنا على الناس أن يكون الجميع مؤمنين، لكن ربنا خفف عنه وقال لا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل ولا تسأل، قراءتان، لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل، أنت لست مسؤولا عنهم، قراءتان، لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فخفف عنه لكمال شفقته على الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. تفضل. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ده دليل وجود الاختيار في التكاليف الشرعية، لأن الإنسان مخير مسير، مخير في التكاليف الشرعية مسير في الأقدار، وربنا بيقول هنا إن نشأ نجبرهم جميعا فلا نخيرهم، فننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي لكل مؤمن، ولكن الله شاء أن يكون هناك نوع اختيار، فأنت في التكاليف الشرعية مخير بين أن تفعل أو لا تفعل، فإن فعلت وثبت وإن لم تفعل عوقبت، وأنت في الأقدار مسير، ولكن أنت مخير في الأقدار من حيث تصرفك حال القدر. قد يقدر عليك الفقر فماذا تفعل؟ هل ترضى أم تحقد على الأغنياء؟ أم تسرق فتبطش لأنك لم ترضى بالفقر؟ وإن أغناك فهل رضيت بالغنى وكنت بحق الغنى؟ فحصلت المال من الحلال وأنفقته في المراد أم لا؟ إن قدر عليك العافية فهل استقبلت هذه العافية فأطعت الله بها أم أسأت للناس بها؟ وإن قدر عليك المرض فهل رضيت بالمرض وصبرت عليه أم ملأت الدنيا شكوى ودجر؟ فأنت مكلف تجاه الأقدار أن ترضى بها وتؤمن بها. فهناك من آمن بالقدر ورضي به، وهناك من لم يؤمن بالقدر ولم يرضى به. فأنت مكلف تجاه الأقدار بالرضا، ومكلف تجاه الشرع بالالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي. فأنت مختار في هذا الجانب، ولست مختارا في اختيار الله لك أن تكون في زمن معين بهيئة معينة بجنس معين بلسان معين بظروف معينة من أب معين من أب معينة. فأنت لست مختارا في هذا كله، بل أنت مجبورا فيه. ولذا تحير الناس، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ لأنه مخير من جهة ومسير من جهة. فمن نظر إلى جهة الأقدار قال أنه مسير، ومن نظر إلى جهة التكاليف الشرعية فقال أنه مخير. فسبحان الذي جمع الضدين في الإنسان، وهو مسير في ثوب مخير أو مخير في ثوب مسير. فسبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يلا يا سيدي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. نعم. يعني إعراضهم عن ذكر الله ده دليل اختيارهم، لأن الله لا يحب الكفر. فكون الكفر وقع وهناك من أعرض دل على أن هناك اختيار. فوجود الكافر والعاصي دليل على الاختيار، لأن الله لا يأمر بالفحشاء وفي فحشاء، والله لا يأمر بالكفر وفي كفار، فدل على أن هناك اختيار. واضح؟ يلا يا سيدي. سؤالك هل الإنسان مسير ولا مخير؟ هذا السؤال في حد ذاته دليل على الاختيار، لأنها لم تسأله الملائكة. مجرد أنك تسأل في هذا الموضوع ده دليل على اختيارك، فحالك يدل على الإجابة أصلا، فلا تحتار في هذه القضية، قضية واضحة محسومة. يلا يا سيدي. كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. يلا هناك. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ورش والسوسي وابو جعفر وصلا نقول أن ائت القوم، أن ائت القوم، مش أن ائت، أن ائت القوم الظالمين. ده ورش والسوسي وابو جعفر. يلا يا قوم فرعون ألا يتقون. نعم. قال رب إني أخاف أن يكذبون. المدنيان والمكي والبصري يقول إني أخاف. قال رب إني أخاف أن يكذبون. يعقوب الوحيد يقول يكذبوني، ويثبت الياء وصلا وصلا. يلا يا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. نعم. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، هكذا بالفتح قراءة يعقوب. باقي القراء بالضم، ويضيق ولا ينطلق. يلا يا سيدي. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. يعقوب وصلا وصفا بإثبات الياء. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. نعم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أرسل على بني إسرائيل. نعم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نعم. ولبثت ولبثت بالإدغام هكذا، دي قراءة أبي عمرو وابن عامر والأخوان اللي هو حمزة والكسائي وأبو جعفر، يقول ولبثت فينا، باقي القراء ولبثت بإظهار الثاء. يلا. فعلت فعلت بالذي فعلت وأنت من الكافرين. نعم، الكافرين بالنعمة والإحسان إليك، يعني أحسننا إليك وربيناك عندنا، ثم تقتل واحدا من شيعتنا فقد كفرت بنعمتنا. إذا الكافرين هنا نسبة كفر نعمة على ادعاء فرعون، يعني وإن كان سيدنا موسى قتله خطأ غير متعمد، ده مجرد بيبعد كده بس، الراجل طب سكت، مش يقصد يقتله، لأن القتل من الكبائر، والأنبياء لا تقتلوا عمدا بغير حق، لأنه كبيرة من الكبائر، والأنبياء معصومة عن فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها، لا يفعلون الكبائر قبل البعثة وبعدها بالاتفاق بالإجماع، عدا من بعض من شذ من المعتزلة ووافقهم ابن تيمية في قول له على أنه قد يقع منهم الكبائر قبل البعثة، وهذا خلاف عقلي، لم يقع ولا يصح فرض ما لم يقع. فالأنبياء لا يتصور في حقهم الكفر لا قبل البعثة ولا بعدها، ولا يتصور في حقهم الكذب لا قبل البعثة ولا بعدها، ولا الزنا ولا شرب الخمر، فأي معصية من المعاصي لا يتصور فعلها من نبي سواء كان قبل بعثته أو بعد بعثته، قبل البعثة بحفظ الله له وبعد البعثة بالعصمة. أما الصغائر ففيها خلاف، هل ممكن تقع منهم بعض الصغائر قبل البعثة؟ أما بعد البعثة فبالإجماع لا صغائر ولا كبائر. أهل السنة اختلفوا في الصغائر، والراجح أنها أيضا الصغائر لا تقع منهم، فلا يقع منهم المحرم أصلا كبيرة كانت أو صغيرة، هذا هو الراجح والذي عليه العمل. لماذا؟ لأن الله أمرنا أن نتأسى بهم في أفعالهم، فلو خلط أفعالهم بالمعاصي كأنه قال أن نتأسى بهم أيضا في المعاصي، والله لا يأمر بالمعاصي. فلما كانت أفعالهم أسوة لنا لابد أن يكونوا محفوظين في كل أفعالهم، وبالتالي هم معصومون قبل البعثة وبعدها، بخلاف من قال أنهم محفوظون قبل البعثة معصومون بعد البعثة، ولكن الحقيقة أنهم معصومون في قبل البعثة وبعدها. وهل يفعلون خلاف الأولى؟ يبقى استقر الأمر أنهم لا يفعلون المحرم كبيرة كان أو صغير. طب هل يفعلون المكروه؟ ممكن أن يفعلوا المكروه لبيان الفرق بين المكروه والمحرم، ولكن لا يواظبون عليه، يفعلون مرة أو مرتين حتى يبينوا أنه ليس بمحرم ولكنه مكروه، فيفعلون المكروه من أجل البلاغ لبيان الفرق بين المحرم والمكروه. فالنبي بال واقفا والبول واقفا مكروه، ليبين أن البول واقفا ليس بمحرم ولكنه لم يواظب عليه، فعله مرة أو مرتين. والنبي أكل واقفا وشرب واقفا والشرب واقفا مكروه، لبيان أنه ليس بمحرم. فقد يفعل المكروه الأنبياء لبيان الفرق بين المكروه والمحرم، ولكن لا يواظبون على المكروه. هل يفعلون خلاف الأولى؟ أحيانا يفعلون خلاف الأولى وهو أخف من المكروه، فهناك درجة بين المكروه والمباح وهو يسمى خلاف الأولى. قد يفعلون خلاف الأولى أحيانا من أجل مصلحة، من أجل مصلحة يرونها. إذن أفعال الأنبياء تدور بين الواجب والمستحب والمباح، ونادرا ما تكون خلاف الأولى، وأندر ما تكون في المكروه، ومعصومون أن يفعلوا المحرم بشقيه. دي عقائد لابد أن تفهمها في الأنبياء، حقائق لابد أن تفهمها في الأنبياء. لأن اليهود عندهم الأنبياء ليسوا بمعصومين حال نبوتهم ولا بعد نبوتهم ولا قبل نبوتهم، فنسبوا الأنبياء الزنا والخناعة والخلاعة وشرب الخمر والقتل وغير ذلك. هذا كله من اعتقاد اليهود الفاسد في الأنبياء، كما أن لهم اعتقاد فاسد في رب العالمين وهو الذي أرسل الأنبياء. يلا يا سيدي. وأنا من الضالين عن الحائرين، كيف أذهب إلى مكان حتى أنجي نفسي منكم، لأنهم أساءوا الظن بي أنه قتلهم متعمدا. أو أنا من الضالين أي الحائرين، كيف أهدي الناس إلى رب العالمين وما هي الوسيلة؟ أو أنا من الضالين أي المحبين لرب العالمين والمحبين للخير للناس، لأن الضلال قد يأتي بمعنى الحب، وقد يأتي بمعنى الحيرة، وقد يأتي بمعنى البعد عن البلاد والأوطان، لأنه لما قتل هذا الإنسان ترك البلاد التي نشأ فيها وتربى فيها، فصار كالحائر الضال للطريق. كل دي معاني، إلا أنك تظن الضالين هنا بمعنى الكافرين، لأنه الأنبياء معصومون من الكفر قبل البعثة وبعدها، فلا بد أن تحمل الضلال هنا بأي معنى يليق بمرتبتهم العالية. يلا يا سيدي. لا، ما هو ما كانش حتى ضل في وجهتهم، لأنه لم يعبد الأصنام ولم يسجد لفرعون ولا حتى عمل أفعال تشبههم حتى يظن الناس فيها النقل، فما تنفعش، لأنهم لا يفعلون أفعالا يظن بهم السوء، وهم على ذلك من باب إيه؟ من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. القتل هنا ما كانش يقصد القتل أصلا. كانوا وجهة نظرهم هم شايفين هو قتل متعمد أو قتل، بس لا، نادرا ما تصف القتل بالضلال. تملي الضلال في الحيرة والبعد عن الحق. واخد بالك؟ مش في القتل، ما نوصفش القاتل إنه ضال، نوصف القاتل إنه قاتل. واخد بالك؟ مجرم، لكن ما نوصفش الضلال. اتفضل يا سيدي. نعم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني نعمتك علي أن ربيتني وأنا واحد من بني إسرائيل، وتستعبد كل أقاربي، تبقى دي يعني منة، بتقول لي أنا ربيتك. طب ما أنت ربيتني واستعبدت كل أهلي، فين النعمة بقى؟ فهم؟ وتلك نعمة اللي هو ايه؟ لما بيقول له لبست فينا من عمرك سنين، واخد بالك؟ وربيناك فينا واحسنا اليك، قال انت احسنت الي انا وحدي، ثم اسأت لكل بني جنسي وكل قبيلتي، استعبدتهم، ففين النعمة بقى اللي انت بتمنها عليا؟ فاهم؟ يلا يا سيدي. وما هنا سؤال عن الماهية، هناك في طه سأل عن الصفة، من رب العالمين؟ من تسأل عن الصفة، وما تسأل عن الماهية، ففرعون لم يكرر السؤال، ده سؤال وده سؤال، يبقى سأله عن الصفة وسأله عن الماهية. قال فرعون وما رب العالمين، ما أما أقول ما محمد، تقول إنسان، ماهيته إنسان، وما إنسان، تقول حيوان ناطق، مش كده برضو؟ لكن أما أقول لك من محمد، تقول هو رسول الله صفة، إما من يسأل عن من يسأل عن الصفة، فهمت إزاي؟ يبقى من يسأل فيه عن الصفة وما يسأل فيه عن الماهية والذات. فلما سأله عن الصفة أخبر بالصفة فلم يعترض فرعون، قال ومن ربكما يا موسى، من ربكما يا موسى، يعني ما هي صفته؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أتى. ما اعترضش فرعون لأنه بيسأل عن الصفة أخبره بالصفة، لكن هنا بيسأله عن الماهية فأخبره بالصفة فاعترض. قال له أنا بسألك عن الماهية تقوم تخبرني عن الصفة، زي ما سألتك عن الصفة تخبرني عن الصفة، هو أنت مش فاكر مش عارف الفرق بين الماهية والصفة؟ فهمت إزاي؟ ده أنت صغير مش فاهم بقى حاجة بقى خالص، ده أنت جاهل بقى. فيريد إن هو إيه؟ يعني يشهر به. والحقيقة أنه لم يدرك أن الله لا يعرف إلا بالصفات وأن ماهيته غير مدركة. فإذا سئلت عن الماهية فأجب بالصفة، وإذا سئلت عن الصفة فأجب بالصفة. لأن الله لا يدرك من حيث الماهية. واضح؟ فما أدركش هذا المعنى. عشان كده قال له إيه؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني خالق السماوات والأرض وربهما الله. برضو أخبره بالصفة. لما قال إيه؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ سمعينه جاهل إزاي؟ فاسألوا عن الماهية يوم يجاوبني بالصفة. ألا تستمعون؟ ولا يكاد يبين. هناك إيه؟ في الزخرف قال ولا يكاد يبين، ده ما بيعرفش يفسر ولا يعرف محامل الكلام ولا معاني الكلام ولا بيعرف يجاوب، ده مش فاهم حاجة خالص. كل ده تشهير به. فهمت إزاي؟ ولكن هو في الحقيقة تشهير بنفسه أنه جاهل، لأنه سأل عن الله بالماهية والله لا يسأل عنه بالماهية، لأنه فوق الإدراك، لأنه كيف يدرك المخلوق الخالق؟ لا يوجد هناك نسبة بين المخلوق والخالق لإدراك الماهية. فهمت؟ تصور أنت صنعت إنسان روبوت، روبوت يعني إنسان صناعي، أنت اللي صنعه يا إنسان، ثم سألت هذا الروبوت ماهية من صنعك؟ لا يعرف، لا يستطيع أن يدرك، لأنه لا يوجد بينك وبينه نسبة. أنت تتحرك بالطعام والشراب ويتحرك بإيه؟ بالكهرباء والطاقة، طريقة التحرك، وأنت تتكاثر وتتناسل وتتزاوج، وهو لا يتناسل ولا يتكاثر، فلا يشعر بشهوة ولا رغبة ولا فرح ولا وجدان، ليس عنده هذه المشاعر، فكيف يخبر عن ماهيتك وهو أصلا لا يوجد؟ فتملي المخلوق لا يستطيع أن يدرك ماهية من خلقه لا بأي حال من الأحوال ولا يتصور. وكان المفروض أن يبقى هو فرعون بهذا العقل أنه يفهم هذا، لكن الكفر طغى على عقله، فأراد أن يشهر بسيدنا موسى وبالأنبياء والرسل أنهم لا يخبروا عن ماهية الله. لو أخبرونا عن ماهية الله لأدركناه وأحطنا به علما، والله لا يحط به علما. وإذا أحط بشيء علما فقد قهرته، أي قهرته بعقلك وتصورك، والله قاهر فوق عبادك. فيستحيل أن يدرك بالماهية، ولكن يدرك بالأسماء والصفات والأفعال، يدرك بالأسماء والصفات والأفعال ولا يدرك بالماهية. والله تعالى أعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.